الله أكبر رغم كل القيود، خلي صوت الأذان يوصل لأبعد مدى. خلي صوت الأذان يوصل لأبعد مدى، ينشر شعاع النور فجرك يا بلد الهدى. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا، لعنيك يحلى الفدا، لعنيك يحلى الفدا. الظلم عم انتشر والأقصى بات بخطر، اندهي كل البشر وين العدالة وين؟ الظلم عم انتشر والأقصى بات بخطر، اندهي كل البشر وين العدالة وين؟ وين العدالة وين؟ قلبي صف الحريق يطفي بنار الحريق، في قدسنا العريق تيعيدها حرة، تيعيدها حرة. خلي صوت الأذى يوصل لأبعد مدى، ينشر شعاع النور فجرك يا بلد الهدى. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا، لعنيك يحلى الفدا، لعنيك يحلى الفدا. بالأقصى عم تمكر من تحته الأنفاق، بالغدر عم تحفر. يا مسلم الأعداء بالأقصى عم تمكر من تحته الأنفاق، بالغدر عم تحفر. والحقد فيها يزيد هدم ظلم تشريد، قم يا أخي تنعيد القدس منصورة، القدس منصورة. خلي صوت الأذى يوصل لأبعد مدى، ينشر شعاع النور فجرك يا بلد الهدى. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا، لعنيك يحلى الفدا، لعنيك يحلى الفدا. بالأمس حاول يهدم المنبر، واليوم تحتك بالغدر يحفر. بالأمس حاول يهدم المنبر، واليوم تحتك بالغدر يحفر، ويحطم الأسوار ويشرد الأحرار، ويحطم الأسوار ويشرد الأحرار. يا جحفل الأحرار قم حرر المنبر، يا جحفل الأحرار قم حرر المنبر، قم حرر المنبر، قم حرر المنبر، قم حرر.